بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله حجة لنا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اجعلنا ممن يقال لهم اقرأوا وارقوا ورتلوا كما كنتم ترتلون في الدنيا، فإن منزلتكم عند آخر آية تقرؤونها. هذا مجلس جديد في تفسير كلام الله العزيز. تفضل الشيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر، أي فلما علم عيسى عليه السلام منهم الإصرار على الكفر، قال من أنصاري إلى الله؟ خاطب بني إسرائيل قائلا من ينصرني في الدعوة إلى الله؟ قال الحواريون وهم الأصفياء من أتباع عيسى: نحن أنصار الله، نحن أنصار دين الله عز وجل، آمنا بالله واتبعناك، واشهد بأننا مسلمون، أي منقادون لله بتوحيده وطاعته. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذا قول الحواريين وهم أصفياء أتباع عيسى عليه السلام. ربنا آمنا بما أنزلت، أي من الإنجيل، واتبعنا الرسول أي عيسى عليه السلام، فاكتبنا مع الشاهدين، أي جعلنا مع الشاهدين بالحق الذين آمنوا بك وبرسلك. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا ومكر الله، أي مكر الكافرون من بني إسرائيل لأنهم سعوا في قتل عيسى عليه السلام، ومكر الله، فمكر الله بهم فتركهم في ضلالهم، وألقى شبه عيسى على رجل آخر، والله خير الماكرين، لأنه لا أشد من مكره تعالى بأعدائه. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ومن مكر الله عز وجل بهم ما جاء في هذه الآية: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، أي يا عيسى إني قابضك من غير موت، ورافعك إلي، أي ورافع بدنك وروحك إلي، ومطهرك من الذين كفروا، أي منزهك من رجس هؤلاء الكفار ومبعدك عنهم، ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك أي على الدين الحق فوق الذين كفروا، أي فوق الكافرين إلى يوم القيامة، وذلك بالبرهان والعزة. ثم إلي مرجعكم، أي إلى الله وحده، ثم إلي وحدي مرجعكم يوم القيامة فأحكم بينكم بالحق فيما كنتم فيه تختلفون. قوله عز وجل هنا إني متوفيك، ليس المقصود أنه قد أماته، لأن عيسى لم يمت وإنما رفعه الله، والمقصود هنا أنه أنامه والنوم وفاه ثم رفعه إليه. هذا أحد المعاني التي ذكرها العلماء في بيان معنى إني متوفيك. نعم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والأسر والذل وغير ذلك، والآخرة بعذاب النار، وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم عذاب الله. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم الظالمين. وأما الذين آمنوا بك وبالحق الذي جئت به وعملوا الصالحات بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والصلة وغير ذلك فيوفيهم أجورهم، فإن الله يعطيهم ثواب أعمالهم تامة غير منقوصة، والله لا يحب الظالمين. ومن أعظم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى وتكذيب رسله. وهذا الحديث هنا وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، فهذا يتحدث عن أتباع المسيح قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به المسيح نفسه. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد إلا أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك أي الذي نقرأه عليك من خبر عيسى عليه السلام، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، أي من العلامات الواضحات من الآيات، وهي آيات واضحة دالة على صحة ما أنزل إليك. والذكر الحكيم وهو ذكر للمتقين محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله أي إن مثل خلق الله لعيسى عليه السلام كمثل آدم، خلق الله عز وجل آدم من تراب من غير أب ولا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، فلو كان عيسى إلها لأنه ولد من أم بلا أب لكان آدم عليه السلام من باب أولى أن يكون إلها، لكنهم لا يعتقدون في آدم ذلك، فبطل اعتقادهم في عيسى أنه إله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب أي خلق آدم من تراب من غير أب ولا أم، ثم قال له كن فيكون أي قال له كلمة كن فكان كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذا حجة عليهم، وهذا من باب الحجة التي تكون من باب أولى. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من ربك أي الحق الذي لا شك فيه ولا مرية فيه في شأن عيسى عليه السلام هو الذي نزل عليك من ربك، الحق من ربك، فلا تكن من الممترين من الشاكين المترددين، بل عليك الإيقان والثبات على الحق. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه تسمى المباهلة. فمن حاجك أي جادلك فيه أي في عيسى عليه السلام وهم نصارى نجران، فمن حاجك أي جادلك أيها الرسول من نصارى نجران في أمر عيسى زعما أنه ليس عبدا لله من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، يعني ننادي للحضور أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ونجتمع كلنا، ثم نبتهل أي نتضرع إلى الله بالدعاء فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ندعو بأن ينزل الله لعنته على الكاذبين منا ومنكم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا الذي ذكرناه لك في شأن عيسى عليه السلام هو الخبر الحق اليقين الذي لا كذب فيه ولا شك، وما من إله إلا الله أي وما من معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، وإن الله لهو العزيز في ملكه الغالب القاهر الحكيم، يضع الأمور في مواضعها، وهو حكيم في تدبيره وفي أمره وفي خلقه. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فإن تولوا أي أعرضوا عن الحق الذي جئت به، فإن الله عليم بالمفسدين وسيجازيهم بما عملوا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا الكتاب. تعالوا يعني يا أهل الكتاب إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يا أيها اليهود تعالوا نجتمع، ويا أيها النصارى تعالوا نجتمع نحن وإياكم على كلمة عدل نستوي فيها جميعا، ألا نعبد إلا الله، أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا نعبد غير الله معه أحدا كائنا من كان، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا يعبدون ويطيعون ويطاعون من دون الله سبحانه وتعالى أربابا من دون الله. فإن تولوا أي انصرفوا عن هذا الحق الذي تدعوهم إليه والعدل، فقولوا اشهدوا أي أعلنوا بأنكم يا أيها المؤمنون مستسلمون لله سبحانه وتعالى منقادون له بطاعته. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، يعني لم تجادلون في ملة إبراهيم عليه السلام، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. اليهودي يقول بأن إبراهيم يهودي، والنصراني يقول بأن إبراهيم نصراني، وإبراهيم كان قبل اليهودية التي هم عليها والنصرانية التي هم عليها، ودين إبراهيم هو دين الإسلام، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أي إلا من بعد إبراهيم عليه السلام بوقت طويل. أفلا تعقلون، أفلا تدركون بعقولكم بطلان قولكم وخطأ زعمكم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، ها أنتم يا أهل الكتاب جادلتم النبي صلى الله عليه وسلم فيما لكم به علم من أمر دينكم وما أنزل عليكم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، فلما تجادلون فيما ليس لكم به علم من أمر إبراهيم ودينه والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل يعلم حقائق الأمور وبواطنها وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم على الملة اليهودية ولا على الملة النصرانية، ولكن كان حنيفا أي مائلا عن الأديان الباطلة، مسلما لله موحدا له سبحانه، وما كان من المشركين، ولم يكن من المشركين كما يزعم ذلك مشركو العرب، بل كان على ملة الإسلام. إن أولى الناس إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس بإبراهيم، إن أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام للذين اتبعوه، وهم الذين اتبعوا ما جاء به في زمانه، وهذا النبي وحق الناس أيضا بإبراهيم عليه السلام هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا به من هذه الأمة، والله ولي المؤمنين، والله ناصر المؤمنين به وحافظهم. وفي هذا أن الميزان في أولى الناس بالشخص هم أتباعه على ما هو عليه من حق. وَدَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَدَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، يعني يتمنى أحبار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لو يضلونكم أي أن يضلوكم أيها المؤمنون عن الحق الذي هداكم الله له، وما يضلون إلا أنفسهم، لأن سعيهم في إضلال المؤمنين يزيل في ضلالهم هم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يعلمون عاقبة أفعالهم من العذاب والإجرام. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لم تكفرون بآيات الله التي أنزلت عليكم وما فيها من دلائل تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه، لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون أنه الحق الذي دلت عليه كتبكم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لم تلبسون أي لم تخلطون الحق بالباطل، الحق الذي أنزل في كتبكم بالباطل الذي ليس في كتبكم، وإنما أنتم اخترعتموه من قبل أنفسكم وتكتمون الحق وتخفون ما فيها من الحق والهدى، ومن ذلك صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون الحق من الباطل والهدى من الضلال. يا أهل، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقال الطائفة من أهل الكتاب، أي قالت جماعة من علماء اليهود، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أي آمنوا في الظاهر بالقرآن الذي أنزل على المؤمنين أول النهار، واكفروا آخره أي اكفروا به آخره لعلهم يرجعون، أي لعلهم يشكون في دينهم بسبب كفركم به بعد إيمانكم فيرجعون عنه قائلين هم أعلم منا بكتب الله وقد رجعوا عنه. ولذلك شرع الله عز وجل حد الردة، لأنه لو فتح المجال للمرتدين أن يرتدوا لشككوا الناس في دينهم، وكانت طائفة من أهل الكتاب يؤمنون في أول النهار ظاهرا ويكفرون في آخر النهار تشكيكا للمسلمين في هذا الدين. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، وقالوا أيضا ولا تصدقوا إلا من كان تابعا لدينكم، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قل لهم أيها الرسول إن الهدى إلى الحق هو هدى الله تعالى، لا ما أنتم عليه من تكذيب وعناد مخافة أن يؤتى أحد من الفضل مثل ما أوتيتم أو مخافة أن يحاجوكم عند ربكم، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله، قل لهم أيها الرسول إن الفضل بيد الله وحده يؤتيه من يشاء من عباده، لا يقتصر فضله على أمة دون أمة، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع أي واسع الفضل عليم بمن يستحقه. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عظيم. يختص برحمته من يشاء من خلقه، والله ذو الفضل العظيم الذي لا حد له. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، أي بمال كثير يؤديه إليك يعطيك إياه، ومنهم من إن تأمنه بدينار بمال قليل لا يؤديه إليك، أي لا يؤدي إليك ما أتمنته عليه إلا ما دمت عليه قائما، إلا إن ظللت تلح عليه بالمطالبة والتقاضي. ذلك سبب ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا في العرب وأكل أموالهم إثم، لذلك هم يأكلون الآن أموال المسلمين ويأخذونها ويستولون عليها لأنهم يعتقدون أنها مباحة لهم في دينهم، والحاخامات عندهم يفتونهم بهذا وبقتل أطفال المسلمين. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي إثم، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أن هذا كذب، وهم يعلمون أنه افتراء ولا يصح أن ينسب لله عز وجل، وإنما هو من كذبهم وتزويرهم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى ليس الأمر كما زعموا، بل عليهم حرج. بلى من أوفى بعهده واتقى، ولكن من أوفى بعهده مع الله من الإيمان به وبرسله، ووفى بعهده مع الناس فأدى الأمانة واتقى الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فإن الله يحب المتقين وسيجازيهم على ذلك أكرم الجزاء. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني إن الذين يستبدلون بوصية الله إليهم باتباع ما أنزله في كتابه وأرسل به رسله وبأيمانهم التي قطعوها بالوفاء بعهد الله يستبدلون بها عوضا قليلا ثمنا قليلا من متاع الدنيا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب لهم من ثواب الآخرة، ولا يكلمهم الله بما يسرهم، ولا ينظر إليهم نظر رحمة يوم القيامة، ولا يزكيهم ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم، ولهم عذاب أليم، أي عذاب مؤلم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وإن منهم لفريقا، لاحظ القرآن لا يعمم وإنما ينسب هذا القول وغيره إلى طائفة منهم ليس على سبيل العموم. وإن منهم لفريقا، أي وإن من اليهود لطائفة يلوون ألسنتهم بالكتاب، يحرفون ألسنتهم بذكر ما ليس من التوراة المنزلة من عند الله لتحسبوه من الكتاب، لتظنوا أنهم يقرؤون التوراة وما هو من الكتاب، وليس هو من التوراة وإنما هو من كذبهم وافترائهم على الله، ويقولون هو من عند الله، يعني ما نقرأه منزل من عند الله، وما هو من عند الله وليس هو من عند الله وإنما هو من افتراءاتهم، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون مفترون على الله وعلى رسله. ما كان لبشر أن يؤمنوا يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس. ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه الله كتابا منزلا من عنده وأن يرزقه العلم والفهم وأن يختاره نبيا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يعني يدعو الناس إلى عبادة نفسه، هذا لا يكون، وإنما هم يدعون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين، ولكن يقول لهم كونوا علماء عاملين مربين للناس مصلحين لأمورهم بما كنتم تعلمون الكتاب، أي بسبب تعليمكم الكتاب المنزل للناس وبما كنتم تدرسون وبما كنتم تدرسونه منه حفظا وفهما. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. كذلك لا ينبغي له أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا تعبدونهم من دون الله، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر، أي يجوز من هذا النبي أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون بعد انقيادكم لله واستسلامكم له؟ فالأنبياء لا يدعون الناس إلا إلى توحيد الله، لا يدعونهم لا إلى عبادة أنفسهم ولا إلى عبادة غير الله سبحانه. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، يعني العهد المؤكد على النبيين، قائلا لهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة، مهما أعطيتكم من كتاب أنزله عليكم وحكمة أعلمكم إياها، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، قد وافق ما جاء به ما عندكم فصدق كتابه كتابكم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، لتؤمنن بما جاء به ولتنصرنه وتتبعونه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، هل أقررتم أيها الأنبياء بذلك وأخذتم على ذلكم عهد الشديد؟ قالوا أقررنا، أجابوا بقولهم أقررنا به. قال فاشهدوا على أنفسكم على أممكم وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم. وهذا فيه أن الأنبياء جميعا أخذ عليهم الميثاق، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن بعث فإنهم سيتبعونه. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن تولى بعد ذلك، أعرض عن هذا العهد المؤكد بالشهادة من الله ورسله، فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن دين الله وعن طاعة الله عز وجل. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير دين الله يبغون، أفغير دين الله وهو الإسلام الذي اختاره لعباده، يطلب هؤلاء الخارجون عن دين الله وله أي لله أسلم من في السماوات والأرض، أي انقاد واستسلم كل من في السماوات والأرض طوعا كحال المؤمنين وكرها كحال الكافرين. وهذا هو الإسلام العام، لأن الإسلام إسلامان، إسلام عام كل أحد وقع منه، وهو الخضوع والانقياد لله والوقوع تحت قهر الله. هناك إسلام خاص الذي يختاره الإنسان بنفسه كحال المؤمنين، طبعا كحال المؤمنين، وكرها كحال الكافرين. ثم قال تعالى وإليه يرجعون، أي ترجع الخلائق كلها لله عز وجل يوم القيامة للحساب والجزاء. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد ونحن له مسلمون. قل، وفيها أن العقيدة تقال ويجهر بها. قل آمنا بالله، آمنا بالله إلها وأطعناه فيما أمرنا به، وآمنا بالوحي الذي أنزله علينا. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وبما أنزله على الأنبياء من والد يعقوب عليه السلام، وما أوتي موسى وعيسى، ما أوتي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل، والنبيون من ربهم، وما أوتي النبيون جميعا من الكتب والآيات من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، أي لا نفرق بينهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم جميعا ونحن له مسلمون، أي منقادون لله وحده مستسلمون له لا إله إلا هو. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، من يطلب دينا غير الدين الذي ارتضاه الله عز وجل وهو دين الإسلام، فلن يقبل منه، لن يقبل منه ذلك، وهو في الآخرة من الخاسرين لأنفسهم، لأنه سيدخل النار. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ كيف يوفق الله للإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم قوما كفروا بعد إيمانهم بالله وشهدوا أن الرسول حق، وكفروا بعد شهادتهم أن ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق، وجاءهم البينات وجاءتهم كذلك البراهين الواضحة على صحة ذلك؟ فهؤلاء لا يوفقهم الله سبحانه، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفق للإيمان به القوم الظالمين الذين عرفوا الحق ثم أعرضوا عنه واختاروا الضلالة بدلا عن الهدى. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك جزاؤهم، أي إن جزاء أولئك الظالمين الذين اختاروا الباطلة أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهم مطرودون مبعدون عن رحمة الله خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خالدين فيها، خالدين في النار لا يخرجون منها، لا يخفف عنهم العذاب، كما قال الله عز وجل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وقال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يخفف عنهم العذاب، أو لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، عن لا يؤخرون ليتوبوا ويرجعوا ويعتذروا. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، رجعوا إلى الله بعد كفرهم وظلمهم وأصلحوا عملهم، فإن الله يغفر لمن تاب منهم ويرحمه. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني استمروا على الكفر وازدادوا من الكفر والعياذ بالله، لن تقبل توبتهم. أي إذا عاين الموت ونزل بهم ملك الموت وحضر موتهم لن تقبل توبتهم لذهاب وقت التوبة، وأولئك هم الضالون، أي عن الطريق المستقيم الموصل إلى الله، فهم معوجون عنه غير مستقيمين عليه. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، أي ماتوا على الكفر، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، يعني لن يقبل من أحدهم وزن الأرض ذهبا ولو قدمه، ولن يجد هذا، لكن هذا على سبيل الفرضية، فلن يقبل من أحدهم وزن الأرض ذهبا ولو افتدى به ولو قدمه مقابل انفكاكه من النار، أولئك لهم عذاب أليم، عذاب مؤلم، وما لهم من ناصرين ينصرونهم من دون الله ويدفعون عنهم العذاب. وفي الدنيا طلب منهم ما هو أهون من ملء الأرض ذهبا، طلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يؤمنوا بالله ويتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم أبوا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر، أي لن تدركوا ثواب أهل البر ومنزلتهم حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا من أموالكم التي تحبونها، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، سواء كان هذا الشيء قليلا أو كثيرا، فالله عليم بنياتكم وأعمالكم وسيجازي كلا بما عمل. كل الطعام كان حلا لبني الطعام، أي جميع الأطعمة الطيبة كانت حلالا لبني إسرائيل، كان حلا لبني إسرائيل يعني أبناء يعقوب عليه السلام، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إلا ما حرمه يعقوب على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، لا كما تزعم اليهود أن ذلك التحريم كان في التوراة. قل فأتوا بالتوراة، أي هاتوا التوراة وأحضروا التوراة فتلوها فقرؤوها إن كنتم صادقين في هذا الذي تدعونه، فبهتوا ولم يأتوا بها، وهو مثال يدل على أن اليهود مفترون ومحرفون للتوراة. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن افترى على الله الكذب، يعني من بعد ظهور الحجة بأن ما حرمه يعقوب حرمه على نفسه من غير تحريم من الله سبحانه وتعالى، فأولئك هم الظالمون لأنفسهم لأنهم تركوا الحق بعد ظهور حجته. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله، قل أيها النبي صدق الله فيما أخبر به عن يعقوب وفي كل ما أنزل وشرع، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، أي فاتبعوا دين إبراهيم، فقد كان مائلا عن الأديان الباطلة إلى دين الإسلام وما كان من المشركين ولم يشرك بالله شيئا. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس أي بني في الأرض للناس جميعا من أجل عبادة الله للذي بمكة وهو البيت الحرام والمسجد الحرام الذي بمكة مباركا وهو بيت مبارك كثير المنافع الدينية والدنيوية وهدى للعالمين فيه هداية للعالمين جميعا. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيه أي في هذا البيت آيات بينات أي علامات ظاهرات على شرفه وفضله ومنزلته كالمناسك والمشاعر، ومن هذه العلامات مقام إبراهيم وهو الحجر الذي قام عليه إبراهيم لما أراد رفع جدار الكعبة ومن دخله كان آمنا، ومنها أن من دخله يزول الخوف عنه ولا يناله أذى ويؤمن. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويجب لله على الناس قصد هذا البيت لأداء مناسك الحج لمن كان منهم قادرا على الوصول إليه، ومن كفر بفريضة الحج فإن الله غني عن العالمين، غني عن هذا الكافر وعن العالمين أجمعين، فلا تنفعه طاعات العالمين ولا تضره معاصيهم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل لهم أيها النبي يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لم تكفرون بآيات الله، لم تجحدون البراهين الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ومنها ما جاء في التوراة والإنجيل، والله شهيد مطلع على ما تعملون على عملكم هذا وسيجازيكم عليه. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قل يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لما تصدون عن سبيل الله، لما تمنعون عن دين الله من آمن به من الناس تبغونها عوجا، تطلبون لدين الله ميلا عن الحق إلى الباطل وأنتم شهداء، أي أنتم شهداء على أن هذا الدين هو الحق مصدق لما في كتبكم، وما الله بغافل عما تعملون من الكفر به والصد عن سبيله وسيجازيكم به. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إن تطيعوا فريقا أي طائفة من الذين أوتوا الكتاب من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيما يقولونه يردوكم بعد إيمانكم كافرين، أي يرجعوكم إلى الكفر بعد الإيمان بسبب ما هم فيه من الحسد والضلال عن الهدى. وودت الزانية لو أن النساء كلهن زوان. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، كيف تكفرون بالله بعد إيمانكم به وأنتم معكم السبب الأعظم للثبات على الإيمان، فآيات الله تقرأ عليكم وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومحمد صلى الله عليه وسلم فيكم ويبينها لكم، ومن يعتصم بالله أي يتمسك بالكتاب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هدي أي وفقه الله إلى صراط مستقيم لا اعوجاج فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أي خافوا ربكم حق المخافة ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وذلك بأن تعيشوا على الإسلام وأن تتمسكوا عليه، لأن من عاش على شيء مات عليه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تمسكوا بالكتاب والسنة ولا ترتكبوا ما يوقعكم في التفرق، ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، أي حين كنتم أعداء قبل الإسلام تتقاتلون على أقل الأسباب، فألف بين قلوبكم أي جمع بين قلوبكم بالإسلام فأصبحتم بنعمته إخوانا، فصرتم بفضل الله ورحمته ونعمته إخوانا في الدين متراحمين متناصحين، وكنتم على شفا حفرة من النار، كنتم قبل ذلك مشرفين على دخول النار بكفركم فأنقذكم منها، فأنجاكم الله عز وجل بها بالإسلام وهداكم للإيمان، كذلك يبين الله لكم آياته، يبين لكم ما يصلح أحوالكم في الدنيا والآخرة لعلكم تهتدون، لتهتدوا إلى طريق الرشاد وتسلكوا سبيل الاستقامة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة أي جماعة يدعون إلى الخير، يدعون إلى كل خير يحبه الله، ويأمرون بالمعروف الذي دل عليه الشرع وحسنه العقل، وينهون عن المنكر الذي نهى عنه الشرع وقبحه العقل، وأولئك هم المفلحون. المتصفون بهذه الصفة هم أهل الفوز التام في الدنيا والآخرة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا يعني يا أيها المؤمنون كالذين تفرقوا، مثل أهل الكتاب الذين تفرقوا فصاروا أحزابا وشيعا، كالذين تفرقوا واختلفوا أي في دينهم من بعد ما جاءهم البينات، من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحات الظاهرات من الله عز وجل، وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني هؤلاء المذكورون بالتفرق والاختلاف في الدين لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه، يعني يقع عليهم هذا العذاب العظيم يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل الإيمان والسنة من الفرح والسعادة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تسود وجوه الكافرين وأهل البدع من الحزن والكآبة. فأما الذين اسودت وجوههم يعني في ذلك اليوم العظيم فيقال لهم توبيخا أكفرتم بعد إيمانكم، أكفرتم بتوحيد الله عز وجل وعهده الذي أخذ عليكم بألا تشركوا به شيئا بعد تصديقكم وإقراركم، فذوقوا العذاب أي ذوقوا عذاب الله الذي أعده لكم بما كنتم تكفرون أي بسبب كفركم. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم، جعلنا الله عز وجل منهم برحمته، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، هؤلاء مقامهم في جنات النعيم يرحمهم الله رب العالمين، هم فيها خالدون أي خالدون أبدا لا يخرجون منها، فهم في نعيم لا يزول ولا يحول. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك آيات الله أي تلك الآيات المتضمنة وعد الله ووعيده نتلوها عليك بالحق، نقرأها عليك أيها النبي بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. وما الله يريد ظلما لأي أحد، وما الله يريد ظلما للعالمين، لأي أحد من العالمين، بل لا يعذب أحدا إلا بما كسبت يداه. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ولله وحده ملك السماوات وملك الأرض وما فيهما، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور، أي مصير كل شيء إليه، فيجازي كلا بعمله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم التي أخرجها الله تعالى للناس في إيمانكم وعملكم، وكنتم أنفع الناس للناس، تأمرون بالمعروف الذي دل عليه الشرع وحسنه العقل، وتنهون عن المنكر الذي نهى عنه الشرع وقبحه العقل، وتؤمنون بالله إيمانا جازما يصدقه العمل. ولو آمن أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى، آمنوا بمحمد لكان خيرا لهم، لكان ذلك خيرا لهم في دنياهم في آخرتهم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، من أهل الكتاب قليل يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن الأكثر يكفر به ويفسق. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لن يضروكم إلا أذى، يعني مهما كان منهم من عداوة فلن يضروكم أيها المؤمنون في دينكم ولا في أنفسكم إلا أذى بألسنتهم، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. لو حصل قتال بينكم وبينهم وأنتم على الإيمان فإنهم يولوكم الأدبار، يفرون منهزمين أمامكم ثم لا ينصرون، ثم لا يحصل لهم نصر أبدا. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، يعني جعل الهوان والصغار محيطا باليهود مشتملا عليهم أينما ثقفوا، أي أينما وجدوا، إلا بحبل من الله، فلا يأمنون إلا بحبل من الله، أي بعهد أو أمان من الله سبحانه وتعالى، وحبل من الناس أو من الناس كما هو حاصل الآن، فحبلهم أمريكا وغيرها من دول الكفر، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، أي رجعوا بغضب من الله تعالى، وضربت عليهم المسكنة، جعلت عليهم الحاجة والفاقة، وكانت محيطة بهم، ذلك أي سبب ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، بسبب كفرهم بآيات الله، ويقتلون الأنبياء بغير حق، يقتلون الأنبياء ظلما، ذلك بما عصوا، أي هذا بسبب عصيانهم، وكانوا يعتدون، أي وبسبب تجاوزهم لحدود الله عز وجل. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. لما بين الله سبحانه حال غالب أهل الكتاب بين حال طائفة منهم مستقيمة على الحق، فقال وهذا من إنصاف القرآن وعدله، ليسوا سواء، ليس أهل الكتاب متساوين في حالهم. من أهل الكتاب أمة قائمة، بل من أهل الكتاب طائفة مستقيمة على دين الله، قائمة بأمر الله ونهيه، قائمة يتلون آيات الله، يقرؤون آيات الله آناء الليل في ساعات الليل، وهم يصلون لله، وهم يسجدون لله سبحانه. وكانت هذه الفئة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أدرك منهم هذه البعثة أسلم. وأما بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقبل دين غير الدين الذي جاء به. يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني إيمانا جازما، ويأمرون بالمعروف والخير، وينهون عن المنكر والشر، ويسارعون في الخيرات، يبادرون إلى أفعال الخيرات، ويغتنمون مواسم الطاعات، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، يعني أولئك المتصفون بهذه الصفات من عباد الله الذين صلحت نياتهم وأعمالهم. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، والله عليم بالمتقين. وما يفعله من خير فلن يكفروه، يعني لن يضيع عليهم ثوابه، والله عليم بالمتقين وسيجازيهم على ذلك. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا لن تغني عنهم أموالهم، لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار الملازمون لها، هم فيها خالدون لا يخرجون منها. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، يعني مثل ما ينفقه الكفار في وجوه البر في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، مثل ريح فيها برد شديد، فيها صر أصابت حرث قوم، أصابت زرع قوم ظلموا أنفسهم يعني بالمعاصي والكفر، فأهلكتهم أي فأتلفت زرعهم. وما ظلمهم الله، أي إن الله عز وجل لم يظلم هؤلاء شيئا، ولكن أنفسهم كانوا يظلمون، وهم الذين ظلموا أنفسهم. فكما أتلفت هذه الريح التي فيها الصر الزرع فلم ينتفع به، كذلك الكفر يبطل ثواب أعمالهم التي يرجونها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني لا تتخذوا أخلاء وأصفياء من غير المؤمنين، لا يألونكم خبالة، لا يقصرون في طلب مضرتكم، ودوا ما عنتم، يتمنون حصول ما يضركم ويشق عليكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، عن ربكم ما أنزل عليكم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم تكذبون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ها أنتم أولئك يعني يا أيها المؤمنون تحبونهم تحبون أولئك القوم ولا يحبونكم وهم لا يحبونكم، أنتم ترجون لهم الخير وهم لا يرجون لكم الخير بل يبغضونكم، تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وأنتم يا أيها المؤمنون تؤمنون بكتب الله جميعا ومن ذلك كتب هؤلاء وهم لا يؤمنون بكتاب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، إذا لقوكم قالوا بألسنتهم صدقنا وإذا انفرد بعضهم ببعض عضوا أطراف أصابعهم غما وغيظا لما أنتم عليه من الوحدة واجتماع الكلمة وعزة الإسلام ولما هم فيه من الذلة العياذ بالله. قل موتوا بغيظكم، قل لأولئك القوم يا أيها النبي ابقوا على ما أنتم عليه حتى تموتوا غما وغيظا، إن الله عليم بذات الصدور عليم بما في الصدور من الإيمان والكفر والخير والشر وسيجازي كلا بما فيها. إن تمسسكم حسنة تسرهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، إذا أصابتكم نعمة من الله عز وجل كنصر أو زيادة مال أو إتيان ولد تسؤهم، يصيبهم الهم والحزن. وإن تصبكم سيئة يعني من نصر عدو عليكم أو نقص في مال وولد يفرحوا بها ويشمتوا بكم. وإن تصبروا وتتقوا، وإن تصبروا على أوامر الله وأقداره وتتقوا الله بفعل ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم مكرهم وأذاهم أي شيء، إن الله بما يعملون محيط أي محيط بهم سبحانه وتعالى ويعلم كيدهم وسيردهم خائبين. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وإذ غدوت من أهلك يعني في أول النهار، واذكر أيها النبي حين خرجت أول النهار من المدينة لقتال المشركين في أحد، وهذا فيه التبكير إلى الجهاد في سبيل الله والتبكير يعني في الأعمال. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين يعني حيث أخذت تنزل المؤمنين مواقعهم مقاعد للقتال مواقعهم القتالية، والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا وهم فرقتان من المؤمنين من بني سلمة وبني حارثة، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا حيث هموا بالرجوع حين رجع المنافقون، والله وليهما أي والله ناصر لهؤلاء بتثبيتهم على القتال وصرفهم عما هموا به، وعلى الله فليتوكل أي فليعتمد ويفوض المؤمنون أمورهم في كل أحوالهم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر أي في معركة بدر وأنتم أذلة وأنتم مستضعفون قليلو العدد والعتاد، فاتقوا الله لعلكم تشكرون نعمه عليكم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بمدد من الملائكة عدده بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين يعينوكم على قتال الكفار وينزلون من عند الله عز وجل تقوية لكم في قتال الكفار؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بلى إن ذلك يكفيكم ثلاثة آلاف إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، وهذه بشارة بعون آخر من الله عز وجل. إن صبرتم على القتال واتقيتم الله وجاءكم المدد إلى أعدائكم من ساعتهم مسرعين إليكم ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم، يعني إن حصل ذلك فإن ربكم سيعينكم وسيمدكم بخمسة، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين أنفسهم وخيولهم بعلامة ظاهرة واضحة. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم، ما جعل الله هذا العون وهذا الإمداد بالملائكة إلا خبرا سارا لكم ولتطمئن قلوبكم به، وحتى تطمئن قلوبكم بهذا الخبر ولا تجزع ولا تخف. وما النصر إلا من عند الله، النصر حقا من عند الله، وهذه أسباب ظاهرة، العزيز الغالب القهار القادر الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا غالبين. هذا النصر الذي تحقق لكم في غزوة بدر أراد الله عز وجل به ليقطع طرف من الذين كفروا، أن يهلك طائفة من الذين كفروا بالقتل أو يكبتهم ويخزي طائفة أخرى فينقلبوا خائبين فيرجعوا بفشل وذل. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، النبي عليه الصلاة والسلام دعا على رؤساء المشركين بالهلاك بعد الذي وقع في أحد، فقال له الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من أمرهم شيء، بل الأمر لله عز وجل، فاصبر إلى أن يقضي الله بينكم أو يتوب عليهم، أو إن الله سبحانه وتعالى سيوفقهم للتوبة فيسلموا، أو يعذبهم أو يستمروا على كفرهم فيعذبهم الله، فإنهم ظالمون مستحقون العذاب. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء من خلقه وعباده برحمته ويعذب من يشاء من خلقه بعدله وحكمته، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، تجنبوا أخذ الربا زيادة مضاعفة على رؤوس أموالكم التي أقرضتموها كما كان يفعل أهل الجاهلية، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديق ما أخبر لعلكم تفلحون، تنالون ما تطلبونه من خير في الدنيا والآخرة. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار التي أعدت، أي هيئت للكافرين، وهذا يدل على أن النار معدة وموجودة الآن عافانا الله وإياكم منها. غير وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لعلكم ترحمون، لعلكم تنالون رحمة الله في الدنيا والآخرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا يعني بادروا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وذلك بفعل الخيرات والتقرب إلى الله بأنواع الطاعات، وجنة عرضها السماوات والأرض. وتدخل جنة عرضها السماوات والأرض هيأ الله وعدت للمتقين، هيأ الله عز وجل للمتقين. الذين ينفقون في السراء صفات هؤلاء الذين ذكرهم الله وهم المتقون، الذين ينفقون في السراء والضراء يعني يبذلون أموالهم في حال اليسر والعسر، والكاظمين الغيظ يمنعون غضبهم مع القدرة على الانتقام، والعافين عن الناس الذين يتجاوزون عمن ظلمهم، والله يحب المحسنين المتصفين بمثل هذه الأخلاق. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهؤلاء من صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة أي كبيرة من الذنوب أو ظلموا أنفسهم يعني نقصوا حظ أنفسهم بارتكاب ما هو دون الكبائر ذكروا الله تعالى وعظمته، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، استغفروا الله سبحانه وتعالى من هذه الذنوب التي فعلوها وطلبوا منه أن يمحوها عنهم وأن يسترها عليهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، ولم يصروا على ما فعلوا، لم يستمروا على ذنوبهم بل تابوا أنابوا، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنهم مذنبون، فهم عندهم اعتراف بذنبهم وليس عندهم كبر وإصرار عليه. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم بمحو الذنوب وسترها، وجنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت قصورها الأنهار خالدين فيها وهم مقيمون فيها أبدا، ونعم أجر العاملين، نعم ذلك الجزاء للعاملين بطاعة الله عز وجل. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لما ابتلي المؤمنون بما نزل بهم في غزوة أحد قال الله عز وجل معزيا لهم قد خلت من قبلكم سنن، قد مضت من قبلكم سنن إلهية في إهلاك الكافرين فسيروا في الأرض، جعل الله العاقبة لأهل الإيمان بعد ابتلائهم، ثم قال هنا فسيروا في الأرض أي فانظروا معتبرين كيف كان، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كان مصير المكذبين والكافرين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا القرآن بيان للناس، فيه بيان للحق وتحذير من الباطل للناس أجمعين، هذا بيان للناس وهدى، وهو دلالة إلى الهدى وموعظة للمتقين، وزاجر للمتقين لأنهم هم الذين ينتفعون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا يعني لا تضعفوا ولا تحزنوا على ما أصابكم يوم أحد، وأنتم الأعلون بإيمانكم والأعلون بعون الله ورجائكم نصره إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين بالله وحده. نعم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام داولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إن يمسسكم قرح، يعني إذا أصابكم يا أيها المؤمنون جراح وقتل يوم أحد فقد مس القوم قرح مثله، فقد أصاب الكفار جراح وقتل مثل ما أصابكم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، والأيام يصرفها الله عز وجل بين الناس بين المؤمنين والكافرين بما شاء من نصر وهزيمة لحكم بالغة منه جل جلاله وعظم سلطانه، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، أي ليظهر المؤمنون حقيقة ويتميز عن المنافقين ويتخذ منكم شهداء، ومن ذلك حتى يكرم الله عز وجل بالشهادة في سبيله من شاء من عباده، والله لا يحب الظالمين لأنفسهم بترك الجهاد في سبيله. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ومن هذه الحكم وليمحص الله الذين آمنوا لتطهير المؤمنين من ذنوبهم وتخليص صفهم من المنافقين ويمحق الكافرين وليهلك الكافرين ويمحوهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم يعني أظننتم أن تدخلوا الجنة، أنكم ستدخلون الجنة ولما يعلم الله يعني علم ظهور الذين جاهدوا منكم في سبيله حقيقة ويعلم الصابرين على البلاء الذي يصيبهم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم يا أيها المؤمنون تمنون الموت، تتمنون لقاء الكفار حتى تنالوا الشهادة في سبيل الله عز وجل كما نالها إخوانكم يوم بدر من قبل أن تلقوه، أي من قبل أن تلاقوا أسباب الموت وشدته، فقد رأيتموه، فها قد رأيتم في يوم أحد ما تمنيتم وأنتم تنظرون له عيانا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وفي ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شاع في الناس يوم أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، فأنزل الله عز وجل معاتبا من قعد من المؤمنين على القتال بسبب ذلك فقال وما محمد إلا رسول، يعني من جنس من سبقهم من رسل الله الذين ماتوا أو قتلوا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي ارتدتم عن دينكم وتركتم الجهاد، ومن ينقلب على عقبيه ومن يرتد منكم عن دينه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، والله عز وجل سيجزي الشاكرين أحسن الجزاء لأنهم ثبتوا على دينه وعلى جهادهم في سبيل الله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أي بقضاء الله وقدره كتابا مؤجلا بعد أن تستوفي المدة التي كتبها الله وجعلها الله عز وجل أجلا لها، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ومن أراد ثواب الدنيا بعمله نعطيه بقدر ما قدر له منها، ومن يرد ثواب الآخرة والذي يريد ثواب الآخرة نؤته منها أيضا نعطيه ثوابها. فمن أراد ثواب الدنيا أعطي منها وليس له نصيب في الآخرة، ومن أراد ثواب الآخرة فالله عز وجل يعطيه ثوابها، وسنجزي الشاكرين لربهم جزاء عظيما. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وكم من نبي من أنبياء الله قاتل معه جماعات من أتباعه كثيرة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، فما جبنوا عن الجهاد لما أصابهم من قتل وجراح في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا ولم يضعفوا عن قتال العدو ولا خضعوا له، بل صبروا وثبتوا، والله يحب الصابرين على الشدائد والمكاره في سبيله. وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم، يعني ما كان قول هؤلاء الصابرين لما نزل بهم هذا البلاء إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يعني امحوها عنا واسترها علينا وإسرافنا في أمرنا، أي اغفر لنا تجاوزنا الحدود في أمرنا، وثبت أقدامنا عند ملاقات الأعداء، وانصرنا على القوم الكافرين بك يا الله. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فآتاهم الله ثواب الدنيا يعني بنصرهم والتمكين لهم، وحسن ثواب الآخرة بالرضا عنهم وبالنعيم المقيم في جنات النعيم، والله يحب المحسنين في عباداتهم ومعاملاتهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوهم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، يعني من اليهود والنصارى والمشركين فيما يأمرونكم به من الضلال، يردوكم أي يرجعوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، يرجعوكم بعد إيمانكم إلى ما كنتم عليه كفارا فترجعوا خاسرين في الدنيا والآخرة. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم أي هو ناصركم على أعدائكم، وأما الكفار فلن ينصروكم إذا أطعتموهم، بل الله مولاكم فأطيعوه وهو خير الناصرين سبحانه، فلا تحتاجون لأحد بعده. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم والظالمين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف الشديد بما أشركوا بالله، أي بسبب شركهم بالله عز وجل، فهذا يؤدي إلى عدم ثباتهم في القتال بسبب هذا الشرك بالله عز وجل. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه، أي ما لم ينزل عليهم به حجة، ومأواهم النار، مستقرهم العياذ بالله الذي يرجعون إليه في الآخرة هو النار، وبئس مثوى الظالمين، وبئس مستقر الظالمين النار. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ولقد أنجزكم الله ما وعدكم به من النصر على أعدائكم يوم أحد حين كنتم تقتلونهم قتلا شديدا تحسونهم بإذنه بإذن الله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر حتى إذا جبنتم وضعفتم عن الثبات على ما أمركم به الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر واختلفتم بين البقاء في مواقعكم أو تركها وجمع الغنائم وعصيتم يعني عصيتم الرسول في أمره لأنه أمرهم صلى الله عليه وسلم بالبقاء في مواقعهم على كل حال وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون يعني وقع ذلك منكم من بعد ما أراكم الله ما تحبونه من النصر على أعدائكم منكم من يريد الدنيا أي من يريد غنائم الدنيا ومنكم من يريد الآخرة هؤلاء الذين يريدون غنائم الدنيا هم الذين تركوا مواقعهم ومنكم من يريد الآخرة يريد ثوابها وهم الذين بقوا في مواقعهم مطيعين للرسول صلى الله عليه وسلم ثم صرفكم عنهم ثم حولكم الله عنهم ليبتليكم وسلطهم عليكم حتى يختبركم سبحانه وتعالى ولقد عفى عنكم يعني صفح الله سبحانه وتعالى عما ارتكبتموه من المخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم والله ذو فضل على المؤمنين فالله هو صاحب الفضل على عباده المؤمنين حيث هداهم للإيمان وعفى عن سيئاتهم وأثابهم على مصائبهم إذ تصعفون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون إذ تصعدون ولا تلوون على أحد يعني اذكروا يا أيها المؤمنون حين كنتم تبعدون في الأرض هاربين يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد يعني ولا ينظر أحد منكم لأحد والرسول يدعوكم في أخراكم أي يدعوكم من خلفكم بينكم وبين المشركين قائلا إلي عباد الله إلي عباد الله فأثابكم غما بغم فجازاكم الله على هذا ألما وضيقا بما فاتكم من النصر والغنيمة يتبعه ألم وضيق وبما شاع بينكم من قتل النبي صلى الله عليه وسلم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا يعني أنزل بكم هذا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة ولا ما أصابكم من قتل وجراح بعدما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل حيث هانت عليكم كل مصيبة وكل ألم والله خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء من أحوال قلوبكم ولا أعمال جوارحكم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لدرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يعني ثم أنزل عليكم بعد الألم والضيق طمأنينة وثقة يغشى طائفة منكم، جعلت طائفة منكم وهم الواثقون بوعد الله سبحانه وتعالى يغطيهم النعاس مما في قلوبهم من أمن وسكينة، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة يعني أخرى قد أهمتهم أنفسهم لم ينلهم لا أمن ولا نعاس، وهم المنافقون الذين لا هم لهم إلا أن تسلم أنفسهم، فهم في قلق وفي خوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله عز وجل ظن السوء من أن الله لا ينصر رسوله ولا يؤيد عباده كظن أهل الجاهلية الذين لم يقدروا الله عز وجل حق قدره، يقولون يعني هؤلاء المنافقون لجهلهم بالله هل لنا من الأمر من شيء، ليس لنا من رأي في أمر الخروج إلى القتال، ولو كان لنا ما خرجنا، قل إن الأمر كله لله، الأمر كله لله عز وجل، فهو الذي يقدر ما يشاء ويحكم ما يريد، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني هؤلاء المنافقون يخفون في أنفسهم من الشك وظن السوء ما لا يظهرون لك يا أيها الرسول، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لو كان لنا في الخروج رأي ما قتلنا في هذا المكان، وجهلوا وتناسوا أن الأمر كله مقدر من قبل الله سبحانه، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ما قتلنا في هذا المكان، قل لو كنتم في بيوتكم، يعني بعيدين عن مواطن القتل والموت، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لخرج من كتب الله عليه القتل إلى حيث يكون قتلهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، يعني ما كتب الله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من نيات ومقاصد، وليمحص ما في قلوبكم، وليميز ما فيها من إيمان ونفاق، والله عليم بذات الصدور لا يخفى عليه شيء منها. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يعني انهزموا منكم يوم التقى جمع المشركين في أحد بجمع المسلمين، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني حملهم الشيطان على الزلل بسبب بعض ما اكتسبوه من المعاصي، ولقد عفى الله عنهم، يعني فلم يؤاخذهم بها فضلا منه ورحمة، إن الله غفور لمن تاب حليم لا يعاجل بالعقوبة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تكونوا كالذين كفروا، لا تكونوا مثل الكفار من المنافقين، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، يقولون لأقاربهم إذا سافروا يطلبون رزقا أو كانوا غزدا أو كانوا غزاة فماتوا أو قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ولم يخرجوا ولم يغزوا لم يموتوا ولم يقتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، جعل الله هذا الاعتقاد في قلوبهم ليزدادوا ندامة وحزنا في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله وحده هو الذي يحيي ويميت بمشيئته، لا يمنع قدره قعود ولا يعجل قدره خروج، والله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه أعمالكم وسيجازيكم على هذه الأعمال. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم يا أيها المؤمنون لمغفرة من الله، ليغفرن الله لكم مغفرة عظيمة ورحمة، ويرحمكم رحمة منه خير مما يجمعون، هي خير من هذه الدنيا وما يجمع أهلها فيها من نعيمها الزائل الذاهب. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ولئن متم على أي حال كان موتكم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، ستحشرون وترجعون إلى الله ليجازيكم بأعمالكم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبسبب رحمة من الله عظيمة كان خلقك يا أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم سهلا مع أصحابك، ولو كنت فظا غليظ القلب، لو كنت شديدا في قولك وفعلك لانفضوا من حولك، لتفرقوا عنك، فاعف عنهم، تجاوز عن تقصيرهم في حقك، واستغفر لهم، اطلب لهم المغفرة، وشاورهم في الأمر، واطلب رأيهم فيما يحتاج فيه إلى مشورة. فإذا عزمت، إذا عقدت عزمك على أمر بعد المشاورة فتوكل على الله، يعني امضي فيه متوكلا على الله معتمدا عليه مفوضا أمرك إليه، إن الله يحب المتوكلين عليه فيوفقهم ويؤيدهم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم وعلى الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يعني إذا أيدكم الله سبحانه بنصره فلا أحد يغلبكم، وإن يخذلكم وإذا ترك نصركم ووكلكم إلى أنفسكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، لا أحد يستطيع أن ينصركم من بعده، فالنصر بيده وحده. وعلى الله فليتوكل، أي فليعتمد المؤمنون لا على أحد سواه. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وما كان لنبي أن يغل، ما كان لنبي من الأنبياء أن يخون بأخذ شيء من الغنيمة وسرقته، ولا يأخذ إلا ما أعطاه الله عز وجل إياه. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ومن يخن منكم بأخذ شيء من الغنيمة قبل قسمتها، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يعاقب بأن يفضح يوم القيامة، فيأتي حاملا ما أخذه أمام الخلق، ثم توفى كل نفس ما كسبت، تعطى كل نفس جزاء ما اكتسبته تاما غير منقوص، وهم لا يظلمون بزيادة سيئاتهم ولا بنقص حسناتهم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، لا يستوي عند الله من اتبع ما ينال به رضوان الله عز وجل من الإيمان والعمل الصالح، ومن كفر بالله وعمل السيئات ومأواه جهنم، فرجع بغضب شديد من الله كمن باء بسخط من الله، يعني رجع بغضب شديد من الله، ومأواه جهنم يعني مستقره جهنم، وبئس المصير وساءت مرجعا ومستقرا. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات عند الله يعني متفاوتون في منازلهم في الدنيا والآخرة عند الله، والله بصير بما يعملون، لا يخفى عليه شيء وسيجازيهم بأعمالهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين، يعني أنعم الله على المؤمنين وأحسن إليهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني حين بعث فيهم رسولا من جنسهم يتلو عليهم آياته، يقرأ عليهم القرآن ويزكيهم ويطهرهم من الشرك والأخلاق الرذيلة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وقد كانوا من قبل بعثة هذا الرسول في ضلال واضح وفي غواية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أعندما أصابتكم مصيبة حين هزمتم في أحد وقتل منكم من قتل، قد أصبتم من عدوكم ضعفيها من القتلى والأسرى يوم بدر، لأنه قتل من الكفار 70 يوم بدر وأسر 70، وقتل من المسلمين يوم أحد 70، فأصاب المسلمون ضعفي ما أصاب المشركون، أصابوا في بدر ضعفي ما أصاب المشركون في أحد منهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، من أين أصابنا هذا ونحن مؤمنون ونبي الله فينا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل إن ما أصابكم من ذلك جاءكم بسبب من عندكم حين تنازعتم وعصيتم الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فينصر من يشاء ويخذل من يشاء. وما أصابهم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني من القتل والجراح والهزيمة يوم أحد حين التقى جمعكم بجمع المشركين، فبإذن الله، هذا كله يحصل بقدر الله وإذن الله سبحانه وتعالى، وليعلم المؤمنين، يعني من حكمة ذلك حتى يظهر المؤمنون الصادقون. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. وليعلم الذين نافقوا، وهذه أيضا من الحكم في الهزيمة، وليظهر المنافقون، وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني لما قيل لهم قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا بتكثيركم سواد المسلمين، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قالوا لو نعلم أنه يكون هناك قتال لاتبعناكم، لكننا لا نرى أنه يكون بينكم وبين القوم قتال، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هم في حالهم وقتئذ أقرب إلى ما يدل على كفرهم مما يدل على إيمانهم، يقولون بأفواههم يعني بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون، يعني الله عز وجل أعلم بما يبطنونه في صدورهم وسيعاقبهم عليه. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الذين قالوا لإخوانهم، يعني الذين تخلفوا عن القتال وقالوا لقراباتهم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني قالوا لقراباتهم الذين أصيبوا يوم أحد لو أطاعونا ما قتلوا، لو أنهم أطاعونا ولم يخرجوا للقتال لما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، قل أيها النبي ردا عليهم فادفعوا عن أنفسكم الموت إذا نزل بكم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين فيما ادعيتموه من أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا، وأن سبب نجاتكم من الموت هو القعود عن الجهاد في سبيل الله. نقف هنا ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.